بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، نقول مستعينين بالله تبارك وتعالى ومتوكلين عليه وسائلين منه العون والمدد. نحن إن شاء الله تعالى في درسنا هذا نتناول الكلام عن آداب الكسب والمعاش. وبداية، حينما نتكلم عن هذه القضية فإننا نريد بها التوازن المطلوب بين الدنيا والآخرة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى حينما أمر آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام النزول إلى الأرض إنما أنزله ليعمرها بطاعته وليجعلها استعدادا للآخرة، جمعا بين الدنيا والآخرة. فالدنيا كما تعلمون مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، وجاء الإسلام ليجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة، فطالبه بالسعي لتحصيل الأمرين، طالبه بالسعي لتحصيل الدنيا وتحصيل الآخرة، والتوازن هو الجمع بين الأمرين. فلسنا رهبانا نجلس في دور للعبادة وفقط، لا، وإنما نقيم ما أمرنا الله عز وجل بإقامته من العبادات والواجبات، ثم نسعى في الدنيا لنعمرها بالخير ونبني فيها حتى تسود الحياة روح الإسلام، وحتى تكون الكلمة العليا لله سبحانه وتعالى. هذا هو الإسلام. ولذلك امتن الله عز وجل علينا حينما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نحن أمة وسط بين الإفراط والتفريط. فكما قلت لا رهبانية في الإسلام، فلا يوجد في الإسلام من ينقطع للعبادة مطلقا من غير سعي وعمل، بل الإسلام يجمع بين العلم والعمل، بين العمل للدنيا والعمل للآخرة. إن المسلم في دين الله تبارك وتعالى قدوة يسير على الأرض، قد ربط الأرض بالسماء، فلا يتصور منه الانقطاع عن إعمار الأرض، سواء بالنصح أو التوجيه إن كان من أهل العلم والدين، أو بالسعي لتحصيل فروض الكفايات التي لا يستغني عنها الناس. وهكذا، فالدنيا مزرعة الآخرة، والإسلام هو دين الوسطية، لم يبني للدنيا لحساب الآخرة ولا العكس. ومن ثم اهتم العلماء بالكلام عن هذه الأمور التي هي من العادات، ونحن نتناول الكلام في ربع العادات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. فمن ضمن ما يتحدث فيه في هذا الكتاب عن الكلام عن آداب الكسب والمعاش، وأول ما يأتيك في هذا الباب فضل الكسب والحث عليه، وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من الآيات ما يدعو إلى ذلك وما يدل عليه. فترى قول الله تبارك وتعالى في معرض الامتنان على عباده حينما يقول: وجعلنا النهار معاشا. جعلنا النهار معاشا، معاشا يعيش فيه الناس. جعل الله عز وجل النهار سبيلا حتى يحصل الإنسان فيه الرزق وحتى يتكسب فيه من الخير. فهذا معنى قوله تعالى: وجعلنا النهار معاشا. وهذه من النعمة التي امتن الله عز وجل بها على عباده. فلقد خلقهم الله تبارك وتعالى وخلق لهم السبل الميسرة لتحصيل الرزق، خلق لهم الطرق التي تجعلهم يحصلون الرزق. يقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها عليكم يا بني آدم قل ما تشكرونها وقل ما تحمدون الله سبحانه وتعالى على ما رزقكم من هذه المعايش التي تعيشون بها من المطاعم والمشارب. وآيات كثيرة، اسمع قول الله تبارك وتعالى في سورة الملك حينما يقول: هو الذي جعل لكم الأرض مهدا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كأن الله عز وجل أمر عباده بأن يسعوا في الدنيا بأن يأكلوا من رزقه، ولا بد حينما يأكلوا من رزقه أن يطلبوا الحلال منه، ولا يمكنهم أن يطلبوا هذا الحلال إلا بالسعي. فأقول: لن يستطيع أن يطلب هذا الرزق من حلاله إلا إذا سعى لتحصيله. وروى البخاري رحمه الله عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. فهذا فيه تأكيد على فضيلة الكسب، فيه تأكيد على فضيلة السعي في الدنيا، طالما أن هذا السعي من حلال، وطالما أن هذا السعي لا يعارض ما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه، طالما كان هذا السعي في مرضاة الله سبحانه وتعالى وتحصيل طاعته سبحانه وتعالى وكف النفس عن الطمع إلى ما في أيدي الناس، طالما كان هذا الطمع لإعفاف الأهل والأولاد، طالما كان هذا السعي والكسب لتحصيل رزق الله سبحانه وتعالى، فإنه خير السعي، وإنه خير الطعام، وإنه خير الرزق. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وإذا تأملت في سيرة الأنبياء والمرسلين لم تجد نبيا كان كسلانا أو كان خمولا أو لم يكن يسعى في كسب اليد، لم يكن يسعى في كسب الرزق، بل كان جميعهم يسعون إلى تحصيل الرزق. فمنهم من كان يرعى الغنم كما كان من شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان يحصل التجارة كذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحصل أيضا التجارة، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها قبل نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم ولوط عليهما السلام كانا يشتغلان بالزرع، وصالح كان تاجرا، وداود عليه السلام كان يصنع من الحديد ويصنع من اللبوس للحرب ما يصنع، وإدريس عليه السلام كان يشتغل بالخياطة، ونوح عليه السلام كان نجارا، وموسى وشعيب عليهما السلام كانا يرعيان الغنم. فهذه هي سيرة الأنبياء، هذه هي سيرة المرسلين في الكسب والمعاش. لم يكن أحد منهم يعتمد على أن الله سبحانه وتعالى قد أرسله، والله عز وجل قادر أن يغنيهم، الله عز وجل قادر أن يرزقهم الرزق الواسع الوفير، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم قدوة للناس وجعلهم هداية للناس، فجعلهم كالناس في كل شيء. وإنه ليس بين الله وأحد من خلقه نسب ولا واسطة إلا طاعته سبحانه وتعالى. أما إذا جئت إلى الآثار والأخبار عن الصالحين من هذه الأمة من الصحابة والتابعين فتكاد لا ترى إلا ما يدل على ما قلناه. انظر إلى أبي بكر، وانظر إلى عبد الرحمن بن عوف، وانظر إلى عثمان رضي الله عنه، ما منهم إلا تاجر، وما منهم إلا من كان يسعى إلى كسب العيش ليتصدق ولينفق في سبيل الله وليبتغي بذلك الفضل من عند الله سبحانه وتعالى. أبو بكر حينما جاء بماله كله يضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء عمر ليضع شطر ماله، فلما رأى أبا بكر قد وضع ماله كله بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله لا أسبقك إلى خير أبدا لو لم يكن لأبي بكر من السعي في الدنيا ومن البحث عن الكسب والمعاش، لو لم يكن له هذا الأثر ولو لم يكن له هذا السعي ما استطاع أن يحصل تلك المنزلة. وإن الجنة درجات أيها الإخوة الكرام، إن الجنة درجات يحصلها الإنسان بقدر سعيه وكسبه في الدنيا. يقول لقمان الحكيم لابنه يا بني استعن بالكسب الحلال فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، رقة في دينه يعني ضعف في الدين وقلة في الدين، يقول ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه وضعف في عقله وذهاب مروءته، وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الفقر، يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر. طيب وما العلة في ذلك؟ إن الفقر يدفع الإنسان إلى سؤال الآخرين، يدفع الإنسان إلى بذل الوجه، فإنه لا بد لك من كسب، ولا بد لك من طعام وشراب، ولا بد لك من مال تنفقه في تحصيل مصالح الدنيا، فمن أين يأتيك هذا المال إذا كنت فقيرا أو كنت عاجزا عن الكسب؟ فأقل الأحوال ما يبذله الإنسان من وجهه حينما يطلب من الآخرين ما لا يستحقه، حينما يطلب من الآخرين المال، حينما يسأل. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد المعطية، اليد المنفقة خير من اليد الآخذة التي تأخذ بغير عناء والتي تأخذ بغير جهد. أعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. وكما قلنا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتجرون في البر والبحر، وكانوا يعملون في النخيل، والقدوة بهم، القدوة بهم. وقد يشكل على بعض الناس ويقول إن الأخبار قد وردت بأهمية التفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى وبالانقطاع لله سبحانه وتعالى، ووردت الأخبار أيضا بالسعي في الدنيا وبتحصيل الرزق، فكيف يمكن الجمع بين هذه الأخبار؟ نقول إن الجمع بين هذه الأخبار يكون بتفصيل الأحوال، فليس الناس جميعا على درجة واحدة من العبادة، وليس الناس جميعا على درجة واحدة من الانقطاع للعلم وتحصيله، وليس الناس جميعا على درجة واحدة من الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعبادته بالعبادات القلبية والانقطاع لله سبحانه وتعالى. يتفاوت الناس في هذه العبادات ويتفاوت الناس في هذه الدرجات. فمن طلب بالتجارة ومن طلب بالسعي في الدنيا الزيادة على الكفاية لمجرد جمع الأموال وادخارها فقط، يعني يريد بتجارته أن يجمع الأموال فقط ويدخر ويكنز وكذا وكذا وكذا، فهذا لا يراد، وهذا أمره مذموم، وفيه يأتي الذنب على من اشتغل بالدنيا وعلى من كنز هذا المال ولم يعطي حق الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالإثم ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هؤلاء كنزوا الأموال وجمعوها ولم ينفقوها في مصارفها ولم يصرفوها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما أمرهم الله عز وجل به، فكانت وبالا عليهم يوما. كذا من جمع المال من حرام فهو أولى بهذا الوعيد وهو مستحق لهذا العذاب الأليم. فمن طلب بالتجارة الزيادة على الكفاية لمجرد جمع الأموال وليس لزيادة الطاعات والإنفاق في وجوه الخيرات فهذا أمره مذموم. طيب الحالة الثانية أن يطلب بهذا المال الكفاية، يطلب بهذا المال أن يعف نفسه وأن يعف ولده وأن ينفق هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو يتنعم بما رزقه الله عز وجل من الدنيا وينفق على الآخرين ويعطي الآخرين ويتصدق في وجوه البر والإحسان. فهذا ما ورد فيه الآثار من الكتاب والسنة وفعل السلف رحمهم الله تعالى بالأمر وبالحث على ذلك، وهذه لا إشكال فيها. الحالة الثالثة إذا كان هذا الشخص يعطى من غير سؤال، يعني هو لا يسأل الناس مالا ولكن الناس يعطونه المال، فهذا الشخص يعطى من غير سؤال، فهل لو كان هذا الشخص متفرغا لعلم أو عبادة هل يستحسن في حقه ويستحب في حقه الانقطاع للعبادة والعلم، أم أنه أيضا ينبغي عليه أن يتكسب وكذا وكذا؟ فنقول الكسب في حقه أفضل، الكسب في حقه أفضل، الاكتساب في حقه أفضل، لأن التستر والتعفف أولى، ومن يتعفف يعفه الله كما جاء في الحديث، ومن يتعفف يعفه الله تبارك وتعالى. وعلى أي حال فنحن نستطيع أن نقسم الصنف الثالث الذي يعطى من غير سؤال، نستطيع أن نقسمه إلى أربعة رجال. هؤلاء الأربعة هم الذين نقول يعني قد يقع الخلاف في حقهم. رجل عابد بالعبادات البدنية، مشتغل بالصلاة والصيام والذكر والتسبيح إلى آخره، ورجل له عبادة قلبية وله سير بالباطل، يعني يشتغل بأحوال القلب وينقطع في عبادة الله تبارك وتعالى بالتفكر والتأمل، والرجل الثالث مشتغل بتربية الناس وتعليمهم، العالم الذي يجلس ليعلم الناس ويربيهم ويهذب أخلاقهم ويصفي أفكارهم، فهذا رجل ثالث. الرجل الرابع المتكفل بمصالح المسلمين كالسلطان وكالقاضي وإلى آخره. فهؤلاء الأربعة قد يوقف عليهم أوقات وقد توقف عليهم طبقات تدفع عنهم مؤنة الاحتياج فيتفرغون لما هم فيه. فلو كان الأمر كذلك فلا إشكال إن شاء الله تعالى، لا إشكال أن يأخذوا من هذه الأوقات حتى يتفرغوا لما هم فيه من المطالب العالية. ولكن كان فيما مضى من الزمان حينما توقف هذه الأوقات تكون المنة وتكون النعمة في حق من يعطي لا في حق من يأخذ، كان الذي يعطي يتقلد منة لمن يعطيه وليس العكس، يشعر بالامتنان أن هذا الرجل الذي يأخذ منه كان سببا لأن يسوق الله عز وجل له هذا الخير فيدفع له ويعطيه وينفق عليه، ويشعر أن المنة لهذا الآخذ وليست المنة للمعطي. هناك فرق كبير. إن الإسلام يأبى أن تكون المنة لأحد ولا يحب أن تكون هناك منة عليك لأحد من الناس. فكان الذي يعطي فيما مضى من الزمان يشعر بأن المنة والنعمة لهذا الرجل الذي يأخذ وليس لنفسه لأنه يعطي، كان يستشعر أنه سبب في أن يسوق هذا الخير إلى هذا العالم أو إلى هذا العابد أو إلى هذا المتكفل بمصالح المسلمين. ولكن الأمر في أحوالنا تختلف عما كان عليه الناس في أزمان مضت، حينما كان الأمر كله لله، حينما كان الناس ينظرون إلى ما عند الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، لا ينظرون إلى الشهرة والمحامد التي يكتسبها المعطون والأغنياء من السمعة والرياء بين الناس. فالأمر اختلف اختلافا كبيرا، فينبغي لكل إنسان أن ينظر في هذه الأمور. وكما قلت، ما كان من حال السلف في النفقة على إخوانهم يختلف عن حال الناس في يومنا هذا. الاحتراز من الأخذ من الآخرين أولى، الأولى أن يكتسب بنفسه إلا إذا أيقن بأن ما يأخذه من الآخرين إنما يكون عن طيب خاطر وإخلاصا لله تبارك وتعالى وليس سمعة ولا رياء، فحينئذ يمكن أن يأخذ في سبيل أن يتفرغ لتحصيل المطالب العالية من عبادة أو من علم أو من غيره. طيب، الأمر الثاني الذي نشرع ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى هو شروط عقد الاكتساب. هذا الرجل الذي يسعى لكسب لقمة عيشه، إذا كان تاجرا أو إذا كان صانعا أو إذا كان مزارعا أو إذا كان راعيا إلى آخره، فتلزمه في هذه النقطة أربعة شروط. هذه الشروط الأربعة أكثر ما تقع في حق التاجر، لأن المزارع ربما زرع فيعني يبيع زرعه فلا إشكال يأخذ في مقابل زرعه مالا وانتهت القضية، وربما أكل وشرب من زرعه. إذا كان مثلا صانعا فإنما يصنع شيئا ويأخذ في مقابل صنعته هذه أجره، إذا كان راعيا للغنم فربما أكل وشرب من رعيه للغنم أو للإبل أو لغيرها من يعني البهائم عزكم الله. طيب، لكن على أي حال من الأحوال فالمبادلة بالمال تقع في صور كثيرة. هذه المبادلة بالمال لابد أن تكتسب أربعة شروط: الصحة، العدل، الإحسان، الشفقة على الدين. الصحة، إذا كان العقد بيعا فله ثلاثة أركان، هذا العقد له ثلاثة أركان: إما عقد ومعقود عليه وصيغة أو لفظ، العقد الذي يعني البائع والمشتري، والمعقود عليه السلعة التي يراد بيعها واللفظ. محل هذه الأمور في الفقه في أبواب المعاملات، فإنهم اشترطوا شروطا للعقدين، واشترطوا شروطا للمعقود عليه، واشترطوا شروطا للصيغة، فمحل دراسة هذه الأمور في الفقه. ولكننا يعني نعرج عليها سريعا فنقول فيما يتعلق بالعقد سواء كان بائعا أو مشتريا، لا يصح عقد المجنون ولا الصبي إلا بإذن الأبي أو الوصي، فإذا أذن له الأب أو الولي أو الوصي يجوز بيعه وشراؤه وإن كان لا يجوز ذلك عند الشافعي. كذلك معاملة فيما يتعلق بالبائع والمشتري، لا يجوز له أن يعامل في الشيء المعقود عليه الظالم ومن أكثر ماله حرام، لا ينبغي أن يعامل إلا في شيء يعرف أن عينه حلال، لا ينبغي أن يعامل إلا في شيء يعرف أن عينه حلال. الركن الثاني من أركان العقد هو المعقود عليه، وهذا ينبغي أن يكون معلوما قدره وجنسه وعينه، لا بد أن يكون طاهرا أو يعني يجوز بيعه، يجب أن يكون مما ينتفع به، فلا يجوز مثلا بيع الكلب ولا الخنزير، ولا يجوز بيع الحشرات، ولا يجوز بيع الآلات الموسيقية، وذلك لأنها حرام، فلا يجوز بيع الشيء حرام، كما أنه لا يجوز بيع الخمر كما تعلمون، وكذا لا يجوز بيع مثلا السجائر، وكل ما يحرم لا يجوز بيعه. كذلك لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالسمك في الماء أو الطير في الهواء، معلوم أن هذا من الغرر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن الغرر. الغرر هو الغش والخداع والغبن في البيع، فهذا كله لا يجوز. فهذا فيما يتعلق بالمعقود عليه إجمالا. طيب، الأمر الثالث من الكلام عن العقد أو من أركان العقد هو الصيغة أو اللفظ الذي يكون بين البائع والمشتري. نعم، لا يجوز بيع الكلب على الإجمال، الكلب الذي يتخذ للحراسة، هذا فقط ما استثني من بيع الكلب ووقع فيه الخلاف، فمن العلماء من منع ومنهم من أجاز، والراجح إن شاء الله تعالى جواز بيع الكلب الذي يتخذ للحراسة وللصيد، الكلب لا ينتفع منه إلا بالحراسة والصيد. أما بيع الكلب الذي يتخذ للزينة أو للتربية في البيوت وما يفعله الغربيون أو كذا أو كذا، فهذا ليس من الإسلام في شيء، فإن عين الكلب نجسة، فإن عين الكلب نجسة، وذلك على قول الجمهور، وإن كانت المالكية ذهبت إلى أن ما ينجس من الكلب إنما هو ريقه فقط، إنما هو ريقه فقط، ولكن الجمهور على أن يعني عين الكلب نجسة، فلا يجوز بيع الكلب إلا ما اتخذ للحراسة والصيد. نقول فيما يتعلق بالركن الثالث من أركان العقد وهو اللفظ، تلكم الصيغة التي هي الإيجاب والقبول، يعني مثلا أقول لك بعني هذا الشيء، فهذا هو الإيجاب، فتقول لي، أقول لك قبلت بيعك، تقول لي بعني هذه السيارة، فأقول لك قبلت البيع. وقد اختلف العلماء في بيع المعاطاة، وهو البيع الذي لا يكون فيه صيغة إيجاب ولا قبول. على أي حال، بيع المعاطاة، أنت تذهب مثلا لشراء مثلا الجريدة، فتعطي الرجل مثلا ثمن الجريدة وتأخذ منه الجريدة، فلا توجد هناك صيغة إيجاب ولا قبول. مثلا تصعد للسيارة أو تصعد لمثلا الباص أو كذا، فتعطي الرجل مثلا السائق أو كذا أو كذا، يعني أو من يقوم مقامه، تعطي الأجرة وينتهي الأمر على ذلك، فلا تكون هناك صيغة إيجاب ولا قبول. جمهور أهل العلم ذهب إلى جواز بيع المعاطاة، ومنهم من منع ومنهم من فصل، والصواب التفصيل، فإن بيع المعاطاة لا يصح إلا في الأشياء اليسيرة، لا يصح إلا في الأشياء اليسيرة، يعني الأشياء المحقرة دون الأشياء النفيسة، وذلك لجريان العادة بذلك ولصعوبة الأمر في الواقع أو لوقوع الحرج. لو قلنا أن لا يجوز البيع والشراء إلا بهذه الصيغة في كل شيء، فيقع الحرج في مثل هذه الأشياء الحقيرة أو في مثل هذه الأشياء اليسيرة. فهذا فيما يتعلق بالشرط الأول من شروط عقد الاكتساب، ألا وهو الصحة، صحة العقد، صحة هذا البيع، صحة المعاملة التي تدور بين البائع والمشتري. وما يدور فيما يتعلق بمسألة الصحة ينطبع على كل عمل من الأعمال، كما لو أن مثلا رجل استأجر عاملا على أن يفعل له شيئا معينا، فلا بد ألا يأخذ أجره إلا بعد إتمام هذا العمل، فلا يجوز له مثلا أن يغش فيه ولا أن يظلم فيه. لو أن يعني واحدا من الناس يعمل في شركة مثلا بعدد معين من الساعات أو كذا أو كذا، فلا يجوز له أن يغش في هذا العمل أو أن يدعي أنه بذل جهدا لم يبذله ويأخذ في مقابل ذلك مالا. كل هذه من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم إذا ما أراد أن يسعى لكسب عيشه. فهذه قضية أولى، وهي قضية الصحة أو الشرط الأول من شروط الاكتساب، وهو الصحة. وتعلمون أن هذا الأمر يتعلق به أشياء كثيرة، كل هذه الأشياء تدخل في أبواب الفقه، مثلا الوكالة والإجارة وعقود الشركة وعقد القرار وعقد السلم وأنواع كثيرة من العقود المختلفة. هذه العقود لها شروط ولها مفسدات ولها أركان، فإذا ما قام المسلم بما يجب عليه لله سبحانه وتعالى في هذه العقود وبما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وامتنع فيها عن الغرر والغش والربا، فإنما يفعل ذلك ليأخذ الأجر من عند الله تبارك وتعالى وليتجنب في ذلك ظلم الناس وظلم نفسه قبل ظلم الناس. من هنا تأتي الأهمية المباشرة والمهمة على ضرورة أن يتعلم الناس دين الله تبارك وتعالى. إذا لم تتعلم كيف تتجنب موارد الربا فكيف تتوقع الوقوع فيه؟ إذا لم تعرف أنه لا يجوز أن تبيع على بيع أخيك، إذا لم تعرف صورة بيع النجش، إذا لم تعرف أنه لا يجوز التصرية أو أشياء كثيرة من الصور التي لا تجوز من الربا أو من غيره، إذا لم تعرف صورة عقود الاستسقاء وعقود الاستصناع وعقود المزارعة وكذا وكذا وكذا، ربما وقعت في شبهة ربا مباشرة. فإذا تعلم الإنسان دين الله سبحانه وتعالى وقي من أن يقع فيما لا يحل له وفيما يظلم به الناس. طيب إذا لم يحسن أن يتعلم فلا أقل من أن يسأل أهل العلم، ومن هنا تأتي أهمية دور أهل العلم وتأتي أهمية الالتفاف حول أهل العلم الذين تصلح بهم الدنيا، الذين يخشون الله تبارك وتعالى حق الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أحق الناس وهم أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى، لأنهم يعرفون ما يحل وما يحرم، ولأنهم يعرفون ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه. فلا أقل إن كنت لا تحسن أن تتعلم وإن كان لا يتيسر لك أن تتعلم، لا أقل من أن تسأل أهل العلم فيما جهلته. وما قبل ذلك هناك أشياء لا ينبغي لك أن تجهلها أيها المسلم، وهي ما نسميه بما لا يسع المسلم جهله، ما لا يسع المسلم أن يجهله. هناك أشياء لا يسع المسلم أن يجهلها، أصول العبادات وأصول المعاملات وأصول الاعتقادات، هذه الأشياء لا ينبغي للمسلم أن يجهلها. لا ينبغي للمسلم أن يجهل كيف يعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة، كيف يتطهر وكيف يصلي وكيف يصوم وكيف يزكي، إن وجبت عليه الزكاة وكيف يحج إن كان قادرا، وكيف يتزوج إن كان مقدما على زواج، وكيف يطلق إن كان كذلك، وكيف يعامل الناس بالدرهم والدينار إن كان كذلك. كل هذه الأشياء مردها إلى العلم أو إلى سؤال أهل العلم. فإذا تعلم الإنسان هذه الأشياء واستشعر منها واستشف روح تزكية القلب وكيف أن الله عز وجل ناظر إليه ومطلع عليه، وكيف أن الإنسان يطهر بذلك نفسه ويطهر بذلك ماله ويطهر بذلك أخلاقه ويكون قدوة للآخرين بكل هذه التصرفات التي هي ربما من أمر الدنيا. إننا في واقع الأمر نرى كثيرا ممن ينتسب إلى الالتزام أو إلى طاعة الله سبحانه وتعالى أو ينتسب إلى أهل الدين، فإذا ما عاملته بالدرهم والدينار رأيت شرا وبيلا ورأيت سوءا كثيرا. لماذا؟ لأننا نفقد الروح المطلوبة في مثل هذه الأمور. إن طاعة الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام ليست فقط في الصلاة والذكر والتسبيح وقراءة القرآن، إن طاعة الله تبارك وتعالى التي تزكو بها النفوس وتسخو بها الصدور تقع في كل شيء، بدءا من وقت استيقاظك وقيامك من سريرك حينما تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، حتى تذهب إلى ذات المكان وتقول باسمك اللهم أحيا وأموت. فهذه الدورة من وقت استيقاظك حتى منامك في كل شيء في معاملاتك يحتاج إلى تزكية، يحتاج إلى طاعة لله سبحانه وتعالى بشكل معين، تعرفها في صلاتك، تعرفها في معاملة زوجك، وتعرفها في معاملة أولادك، تعرفينها أيتها الأخت المسلمة في معاملة زوجك، تعرفينها في معاملة أخواتك، تعرفينها في معاملة الناس، تعرفينها في إصلاح شأنك والسعي لأمور معاشك تعرفها في كل شيء يحدث لك في خلال اليوم، قد جاءك فيها من الله سبحانه وتعالى موعظة، قد جاءتك فيها من الله سبحانه وتعالى موعظة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الشرط الأول وهو الصحة. الشرط الثاني العدل. الشرط الثاني العدل. العدل، نعم. هل سمعتم قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ هذا هو الذي أمر الله عز وجل، أمر بالعدل وأمر بالإحسان. أمر بالعدل لأنه طريق النجاة، وأمر بالإحسان لأنه سبب رفعة الإنسان وتحصيل الدرجات وزيادة الحسنات. فرق بين العدل والإحسان. العدل أنت نجوت، بالعدل نجوت أن تظلم أحدا، أنت نجوت إن شاء الله تعالى. طيب، أحسن في معاملتك بعدما عدلت أن تزدت في الدرجات، والدرجات إخواني كثيرة، إن بين الدرجة وأختها في الجنة كما بين الأرض والسماء، وإن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، درجات أعلى في الجنة كما تتراءى النجمة الغابرة في السماء. يعني تخيل أنت تنظر إلى درجة أعلى منك في الجنة وأنت في نعيم ليس فيه أهل الدنيا، لو اجتمعت لهم دنياهم بأكملها ترى نعيم من هم فوقك كما ترى النجمة الغابرة في السماء. تخيل كيف يعني رفع الله عز وجل هؤلاء إلى هذه المنزلة وفرق بين درجات هؤلاء ودرجات هؤلاء سبحانه وتعالى. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فأين السعي لتحصيل هذه الدرجات وأين المسابقة إلى الخيرات؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت لمن أيها الناس؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فالعدل يقتضي ألا يظلم الإنسان أحدا، وألا يتضرر بكسب هذا الإنسان أحد، لا يتوقف على كسبك وسعيك في الدنيا أن تظلم أحدا. وهذا تستطيع أن تقسمه إلى قسمين عامين: القسم الأول ما كان ضرره عاما، والقسم الثاني ما كان ضرره خاصا. ما كان ضرره عاما أظهر ما يظهر في صورة الاحتكار، ذلكم الرجل الذي يكنس سلعة معينة حتى يرتفع سعرها، فإذا ما ارتفع سعرها أخرجها للناس، فترتب على ذلك غلاء الأسعار وتضييق الأقوات. لكن لو كنز هذا الإنسان تلكم السلعة وليس بقصد وليس بغرض أن يحتكر أو أن يمنعها من الناس، وكانت هذه السلعة موجودة يعني بطبيعتها في الأسواق، فهذا لا يسمى احتكار، إنما الاحتكار صورته أن يكنز الإنسان السلعة بغرض زيادة الأسعار حتى يخرج في هذا الوقت الذي يعني تزيد فيه سعر هذه البضاعة أو تزيد فيه سعر هذه الشيء الذي احتكره. فهذا الذي لا يجوز، ولا ينبغي للتجار أن يتاجروا في أقوات الناس لأنها قوام حياة الإنسان. القسم الثاني ما كان ضرره خاصا، وذلك يعني يظهر في الثناء على سلعة معينة بما ليس فيها أو كتم بعض عيوبها فيتضرر بذلك المشتري، فيتضرر بذلك المشتري. والأصل في كل هذه الأشياء قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وهذا لا يعني كفر من غش، حتى لا يفهم بعضهم فهما ضيقا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، يعني هذا نفي الكمال وليس نفي الصحة، ليس نفي صحة الدين أو صحة الإسلام، وإنما هو نفي كمال الإسلام، يعني فليس على طريقتنا الكاملة وليس على هدينا وليس على سنتنا. من غشنا فليس منا. وهذا يفيد تحريم الغش، وتحريم الغش في كل شيء، تحريم الغش في كل شيء، والإنسان أمين على نفسه. ولذلك نقول هذا هو الفرق بين شريعة السماء وبين شريعة الأرض، فإن شريعة الأرض ليس عليها رقيب إلا القانون، وهو ناقص كمن وضعه، وهو ناقص كمن وضعه. أما شريعة السماء فإن الرقيب عليها هو رب السماء، الله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض، ويعلم خافية النفس وما تخفي الأعين، وهو عليم بذات الصدور، هو الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. حينئذ يراقب الإنسان ربه أنه يعلم أنه مطلع عليه. أما القانون فلماذا تراقبه وأنت تعلم أنك تستطيع أن تخالفه ولا يراك أحد؟ هذا هو الفرق بين قانون السماء وبين القانون الوضعي الذي وضعه الناس. من غشنا فليس منا. ثم نأتي إلى الشرط الثالث، وهو الإحسان بالمعاملة. كما قلت فالعدل ألا تظلم وبذلك تنجو من عذاب الله. أما الإحسان فأنت الآن ذاهب لتحصيل طاعة الله تبارك وتعالى وللزيادة في الدرجة. وهذا الإحسان له صور، منها المسامحة في البيع، منها المسامحة في البيع. رحم الله امرأ سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، أو بمعنى الحديث. وجاء عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو ترك له، يعني ترك له شيئا في حسابي أو كذا، حاسبه الله حسابا يسيرا، حاسبه الله حسابا يسيرا. فالمسامحة في البيع من الإحسان، وهذه المسامحة في البيع ينبغي أن يلحقها مسامحة في الوزن ومسامحة في السلعة، فلا يتحقق ذلك إلا بأن يعني يرجح الإنسان إذا أعطى وينقص إذا أخذ، حتى يطمئن تماما إلى أنه لم يظلم وإلى أنه أحسن في معاملة غيره. فالإحسان في المعاملة يكون بالمسامحة في البيع. الأمر الثاني ألا يغبنه في الربح بما لا يتغابن في العادة. ما معنى هذا الكلام؟ نقول أصل الغبن في البيع والشراء، حتى نفهم معنى كلمة الغبن، أن يبيع الشيء بأزيد من ثمنه أو يشتري بأقل من ثمنه، أن يبيع الشيء بأزيد من ثمنه أو يشتري بأقل من ثمنه، هذا معنى كلمة الغبن، هذا معنى كلمة الغبن. فأنت إذا أردت أن تشتري شيئا معينا أو أردت أن تبيع شيئا معينا، إذا أردت أن تبيع شيئا معينا تريد من وراء هذا البيع ماذا؟ الربح. ده هذا شيء يعني لا خلاف فيه. فالربح معنى هذا أنك ربما زدت في الثمن على قيمة هذا الشيء الأصلية، ربما زدت في ثمن السلعة أكثر من قيمتها الحقيقية بحثا عن الربح، وربما رضي المشتري منك بذلك، ربما رضيت نفس المشتري بأن يأخذ هذا الشيء بأزيد من ثمنه، فهذا يسمى غبنا. هذا الغبن مباح، هذا الغبن الذي هو بحثك عن الزيادة في الربح مباح، ولكن مباح بمقدار، مباح بمقدار، بمقدار ماذا؟ بمقدار ألا تزيد فيه عن حاجة الإنسان، أو ألا تزيد فيه عن ما يقدر الغير على شرائه. فإذا كان الشيء مثلا ثمنه 10 دنانير فلا ينبغي أن مثلا تبيعها ب100 دينار فتكسب حينئذ 90، وإنما تبحث عن الربح المعقول الذي لا يضر الآخرين والذي لا يغبن الآخرين والذي لا يتسبب في الشحناء والبغضاء في النفوس. فذلك معنى ألا يغبنه في الربح بما لا يتغابن في العادة. فإذا كانت قيمة الشيء 10 دنانير فيتصور إذا بيعت في العادة أن تباع مثلا أو أن يكسب الرجل من ورائها ضعف ثمنها مرة أو مرتين مثلا، ربما بيعت 20 أو 30، أما أن يكسب من ورائها الضعف 100 مرة مثلا فهذا الذي لا ينبغي، وهذا ما يناقض الإحسان في المعاملة، وهذا ما يناقض الإحسان في المعاملة وإن كان أصله يجوز. وإن كان أصله يجوز. أقول ومن الإحسان في المعاملة أيضا إذا أراد استيفاء الثمن أو الدين فيكون سهلا في استيفاء هذا الدين، ويتذكر قول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، تأمل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الإمهال والتأجيل. ثم قال الله تبارك وتعالى وأن تصدقوا خير لكم، يعني حتى إذا أنظرت هذا المعسر إلى أجل ثم تصدقت عليه بأن مثلا تنازلت عن بعض دينه أو يعني تصدقت عليه بدينه كله فهو خير لكم، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويأتيك في ذلك حديث كعب بن مالك حينما كان يتخاصم هو ورجل معه في دين لكعب، فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه أن ضع الشطر، أن ضع الشطر يعني تنازل عن نصف هذا الدين، وأشار للثاني أن يعطيه النصف الآخر. هذا يسمى بالصلح على الدين، وهو من أبواب الفقه المعروف. فإذا أراد استيفاء الثمن أو الدين فيحسن بالمسامحة أو بحط البعض يعني بالتنازل عن بعض هذا الدين أو بالإنذار أو بالتساهل إلى آخره. ومن الإحسان أيضا أن يقيل من يستقيله، أن يقيل من يستقيله، يعني إذا جاءه رجل وإذا جاءه يعني المدين وطلب منه أن يقيله من هذا الدين، أو إذا جاءه المشتري وطلب منه أن يقيله من هذا البيع، يعني يأخذ سلعته ويرد عليه الثمن أو العكس. فينبغي من الإحسان أن يقيل من يستقيله، فإنه لا يستقيل إلا متضرر بالبيع، وكما قلنا الآثار والأحاديث تشهد على كل هذا. يأتينا في آخر درسنا هذا الشرط الرابع، شفقة التاجر على دينه، ونقول بل شفقة كل صاحب صناعة وكل صاحب كسب وكل صاحب سعي في الدنيا على دينه، وهذا لا يتم إلا بسبعة أمور. الأمر الأول حسن النية والعقيدة التي تدين الله تبارك وتعالى بها في هذه التجارة التي تتاجر فيها. لماذا تسعى لأمر الدنيا؟ لماذا تريد كسب المال؟ ما نيتك في كل هذا؟ إذا نوى بذلك الاستعفاف عن السؤال، إذا نوى بذلك كف الطمع عن الناس، إذا نوى بذلك استعانة بهذا المال على طاعة الله تبارك وتعالى، القيام بكفاية العيال، إذا نوى بذلك النصح للمسلمين، إذا نوى بذلك القيام بفروض الكفايات إلى آخره، إذا نوى كل هذه الأمور فيكون متبعا لطريقة الصالحين، ويكون بذلك قد صار في طريق النجاة، ويكون بذلك قد حقق مصلحة الدنيا والآخرة. إذا فعل ذلك كان عاملا على طريق الآخرة، فإن استفاد مالا فهو في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو ذخر له عند ربه، حتى لو خسر في الدنيا فإنه رابح إن شاء الله تعالى في الآخرة. يأتيك في الأمر الثاني أيضا مسألة أن يهتم بما يصلح أمر المسلمين من القيام بفروض الكفايات. فلو تخيلت مثلا طبيب، أن الأطباء تركوا الطب مثلا، الطبيب حينما يعمل يأخذ أجرة من المريض، فإذا تخيلت رجلا ترك هذه المهنة ولم يقم أحد مقامه، فإنما بذلك يعصي الله سبحانه وتعالى، وتأثم الأمة بترك هذا الفرض العيني. فإذا سعى في كسب عيشه وسعى في إصلاح أمر دنياه من خلال هذه المهنة، ناويا بذلك القيام بفرض من فروض الكفايات، فإنما يكون بذلك ساعيا على أمر الأمة بأكملها، إنما يكون بذلك ساعيا على أمر الأمة بأكملها. الأمر الثالث من الأمور التي تأتيك فيما ينبغي أن يراعيه الذي يسعى على أمر دنياه، ألا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة. تأمل قول الله تبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هؤلاء الرجال الذين عبدوا الله تبارك وتعالى وجمعوا بين الدنيا والآخرة لم تلههم أمور الدنيا عن أمور الآخرة، ولم تلههم أسواق الدنيا عن سوق الآخرة، لم تلههم أموالهم عن المساجد، عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وكان صالح السلف رحمهم الله تعالى يجعلون أول النهار وآخره للآخرة، ويجعلون وسط النهار للتجارة، يجعلون وسط النهار للتجارة، يجمعون في ذلك بين الدنيا وبين الآخرة. وآثرهم في ذلك وأخبارهم في ذلك أكثر من أن تحصى رحم الله السلف. الأمر أيضا الرابع ألا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة، يعني لا يكون كل همه تحصيل الرزق، ولا يكون متألما إذا فاته مكسب معين أو إذا خسر خسارة معينة. فشدة الحرص هذه لا ينبغي أن تكون للمؤمن، ولا ينبغي أن تكون لمن يسعى على أمر عيشه، إنما عليه السبب، على العبد أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح، على العبد أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. الأمر الذي بعد ذلك ألا يقتصر فقط على اجتناب الحرام، يعني لا يكون العدل عنده ألا يظلم فقط كما قلنا، بل يعدل ويحسن. كذلك في تحصيل الأرزاق لا ينبغي له أن يقتصر فقط على اجتناب الحرام، بل يستقي مواقع الشبهات ومظان الريب، ولا ينظر إلى الفتاوى، بل يستفتي قلبه، بل يستفتي قلبه. إن الله تعالى كما جاء في الحديث أمر المؤمنين بما أمر به المبتلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيتقي مواقع الشبهات. وإن شاء الله تعالى في درسنا القادم سوف نتكلم عن قضية الحلال والحرام، وعن فضيلة الحلال وذم الحرام، عن قضية الورع وكيف يتجنب الإنسان الحرام بأن يضع جدارا من الحلال بينه وبين الحرام، فربما ترك شيئا من الحلال لا يفعله خشية أن يقع في الحرام، وهذا هو خير الدين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير دينكم الورع، خير دينكم الورع. لم يكن السلف رحمهم الله تعالى ولم يكن الصالحون فقط يكفون عن الوقوع في الحرام، بل كانوا يمنعون ما قد يوصل إلى الحرام من الحلال. وهذه قضية واسعة نتناولها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. الأمر السابع والأخير المراقبة والمحاسبة. فليعد الجواب ليوم الحساب والعقاب في كل فعلة وقولة، لما أقدمت عليها، لماذا فعلت ذلك، يسأل نفسه لماذا فعلت ذلك، وبما قصدت بما فعلت. فهذا الذي يحاسب نفسه ويراقب الله سبحانه وتعالى وينظر في أقواله وأعماله هو على طريق النجاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بالنسبة لسؤال مدهامتان في سورة الرحمن في صفة الجنتين اللتين يرزقهما الله سبحانه وتعالى بعضا من عباده في قوله سبحانه ومن دونهما جنتان، ثم يقول سبحانه وتعالى في وصفهما مدهامتان، فمعنى كلمة مدهامتان أي خضراوتان، أو يعني شديدة الاخضرار، شديدة الاخضرار، والاخضرار وصف من أوصاف الجنة، فهذه الجنتان شديدة الاخضرار قد ادهم خضارهما أو ادهم لون الخضرة فيهما، والله أعلم. نعم، لا إشكال. بالنسبة لسؤال من سأل عمن أراد أن يبيع بأقل من الثمن المتداول حتى ينافس البائعين الآخرين، لا إشكال إن شاء الله تعالى أن يبيع بأقل من الثمن المتداول، إلا في حالة واحدة، إذا قام ولي الأمر بالتفعير، إذا قام ولي الأمر بالتفعير حتى يضبط السوق وحتى يمنع من يحتكر ويمنع من يتاجر بأقوات الناس، فحينئذ لا ينبغي له أن يبيع بأقل من الثمن المتداول، وإن كان قد اختلف في التسعير، إلا أن فتوى العلماء في عصرنا بجواز التسعير نظرا لخراب ذمم الناس ولظلم كثير من التجار وسعيهم إلى الكسب الحرام والجشع في تحصيل المال. نعم، والله أعلم. أقول من خدعنا بالله إن خدعنا له، لعلكم تستغربون من هذا، ولكن من خدعنا بالله إن خدعنا له، لأن الله عز وجل أكرم من أن يخيب من سأل به. الله عز وجل أكرم من أن يخيب من سأل به، فمن سأل بالله أعطوه حتى ولو كنا نعلم أنه يمتهن التسول. أما من سأل بغير الله ونعلم أنه يمتهن التسول فلا تعطوه. وهذه مسألة يعني يختلف فيها أنظار الناس. فمثلا ربما ترى رجلا صحيح البنية قوي الجسد ويتسول، فهذا لا ينبغي أن يعطى، فهذا لا ينبغي أن يعطى، بل ينصح وينبغي أن يوجه ويرشد إلى أنه إلى أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأنه لا ينبغي أن تبذل وجهك للناس وتذهب بمرأتك، بل عليك أن تسعى وعليك أن تجتهد في طلب الرزق الحلال. وهذا يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه من يسأله، أرشده إلى السوق وأرشده إلى الاحتطاب وأرشده إلى السعي، فهذا ما ينبغي عليك أن تفعله إذا رأيت من يفعل ذلك. والله أعلم. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.